وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في من تجسدت فيه مراتب الجهاد كلها: فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم أتباعه، من ألم اتباعه. يقول رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل، عموم الناس، بين أمرين: إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل استمر على السيئات والكفر والضلال. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. وإن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل بين يديه. وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ ثم بين رحمه الله: من أطاع آمن بالله والرسل وأطاعهم عاداه عادوهم وآذوهم، فإنه يبتلى بما يؤلمه. فمن آمن بالله وأطاع الرسول عاداه أعداؤهم وآذوه، لأن الناس بين فئتين: مطيع لله ولرسوله، وعاص لله ولرسوله. فمن أطاع الرسل وآمن بالله آذوه أعداء الرسل، ومن أطاع أعداء الرسل عذبه الله وانتقم منه. فالمرء بين أمرين، ما يخلو من أذية، ما يخلو من أن يؤذى، إما أن يؤذى من قبل أعداء الرسل وتكون العاقبة له والسعادة له الأبدية، والعذاب مهما يكون عذاب الدنيا فإنه زائل وهو متفاوت: مضايقة، ضرب، حبس، غير ذلك من الأمور، كل هذا يحصل. الإمام أحمد رحمه الله ضرب وحبس وهو ابن 77 سنة، فوق 70 سنة، والقيود التي في يديه ورجليه ما يحمله أقوى الشباب. كان علي رضي الله عنه ورحمه إذا أراد أن يتوضأ ما استطاع أن يتوضأ وهذه القيود بيده، فيأتي الجنود فيكون بعض القيود حتى يتوضأ، ثم يتوضأ ويعيدون عليه القيود رحمه الله. وهو من هو الإمام أحمد رحمه الله بالزهد والورع، ما يقبل منهم لقمة طعام، حبيس ومحبوس عندهم، معه قليل من السويق، صرار قليل من السويق، كان يصوم رحمه الله، فإذا أذن المغرب أخذ شيء من سويقه هذا ولته في الماء ثم شرب، وهذا عشاؤه وسحوره وغداؤه وعشاؤه رحمه الله، من زهده وورعه ما يقبل. لما أتوه بطعام قد طبخ في تنور أسرعوا به، قال أسرعتم، بالعادة يعني كان الطعام يتأخر، قالوا طبخناه في تنور فلان أحد أسرته، لأنه كان موجود حار فطبخناه فيه حتى ما يبقى، قال لا أريده. لما؟ لأن هذا كان له مرتب من الدولة، قل ما أريد أن يطبخ طعامي بتنور فلان لأنه يأخذ مرتب من الدولة وفيه شبهة. ومع ذلك من ورعه وزهده رحمه الله وصدعه بالحق حبس وضرب وأوذي، ما قيل أنه فاسق أو أنه كذا أو أنه كذا رحمة الله عليه. ومن خيرة أهل زمانه، ولا نزكي على الله أحدا، شهد له الأفاضل كالإمام الشافعي وغيره رحمة الله عليهم بالعلم والورع والزهد والصبر على الأذى في ذات الله رحمة الله عليه، وأبى أن يجامل مع قدرته على المجاملة حتى يخرج من السجن، أبى وأوذي وعذب وهو من هو. فالأذى الذي يحصل من أعداء الله ورسله لعباد الله حاصل، وباطلاع من الله جل وعلا، ما تخفى عليه خافية، وقادر على أن ينصرهم بلحظة سبحانه وتعالى، ما يجد شيء، لكنه ينظر إلى هذا جل وعلا ليثيب الصابر ويعاقب المعذب. هذا يجمع الحسنات إلى الحسنات رحمة الله عليه، والله يطلع عليه ويطلع على رسوله وهو يوضع سل الجزور على ظهره، ولا يقال إن كلما يجري يرضي الله، لا، وإنما كلما يجري بإرادة الله، فرق بين الأمرين، كلما يجري في الكون بإرادة الله. الله جل وعلا أراد أن يبتلي عباده، لكن هل يرضى بابتلاء عباده وتعذيبهم في الدنيا؟ لا، وكلما يجري في الكون فهو بإرادة الله، ولا يقال إن كلما يجري في الكون تحت رضا الله أو داخل في رضا الله، لا، يجري في الكون الكفر والضلال والفسوق والأذى والزنا والسرقة وشرب الخمر، كل هذا لا يرضي الله، لكنه بإرادة الله جل وعلا، لو لم يرده جل وعلا ما كان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فرق أخي بين رضا الله وإرادة الله حتى تدرك أن التعذيب لأولياء الله وأحبابه بإرادة الله جل وعلا، لكن هل هو برضا الله؟ لا، لكنه بإرادته أراد ذلك، أراد أن يبتلي رسوله صلى الله عليه وسلم بأنواع الأذى وهو يطلع ويرى جل وعلا، أراد هذا ولا يحبه، وأحب شيئا ولم يرده جل وعلا. فلله الأمر من قبل ومن بعد، فالكل مبتلى، الطيب مبتلى بالخبيث، والخبيث مبتلى بالطيب، والطيب يحصل الحسنات والدرجات العلى بأذى الخبيث، والخبيث يحصل على السيئات وأسفل السافلين في العذاب بأذاه للطيب. الكل مبتلى، لكن الطيب يبتلى في الدنيا والعاقبة له في الآخرة، وقد تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، وقد تكون له العاقبة في الآخرة دون الدنيا، يموت في السجن كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء، عذبوا وماتوا في السجن، والإمام أحمد رحمه الله سجن وعذب وخرج من السجن وبعد فترة وجيزة توفاه الله جل وعلا، وضرب وهو ابن 77 سنة قريبا منها رحمة الله عليه، ضرب في زعم الظلمة على أنه مجرم، ولا الظلمة هؤلاء مسلمون الذين ضربوه وآذوه، ما هم كفار، مسلمون ولاة، لكنه مغرر بهم من قبل علماء الضلال، قالوا هذا مجرم، حتى وقال واحد منهم للوالي اقتله ودمه في رقبتي، والعياذ بالله، اقتل الإمام أحمد ودمه في رقبتي، وعذبوه بأشد العذاب حتى كاد أن يموت من هذا العذاب. فالله جل وعلا يبتلي النوعين، كل واحد لابد أن يبتلى، الطيب يبتليه جل وعلا بالبلايا ليظهر صدقه من إخلاصه والله أعلم به جل وعلا، لكن ليظهر للناس وليستحق عليه الثواب والعقاب لأنه من فعله. والردي والعياذ بالله يبتلى بالطيب، يؤذي الطيب فيبتلى بذلك. ثم الخبيث قد ينعم في الدنيا نوعا ما من النعيم ومآله إلى العذاب والعياذ بالله، والطيب قد يبتلى ويعلف في الدنيا نوعا من العذاب ومآله إلى السعادة والفوز والنعيم المقيم. حينما يوضع للأخيار المائدة في عرصات القيامة والناس في أشد المحنة ويقال لهؤلاء كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية كما قال الله جل وعلا، فالعذاب والابتلاء لابد أن يحصل، إما سويعات في الدنيا ونعيم في الآخرة، وإما سعادة قليلة في الدنيا ثم عذاب مستمر في الدار الآخرة. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه من أعداؤهم، أعداء الرسل وآذوه فابتلي بما يؤلمه هذا الخير، وإن لم يؤمن بهم هذا الشرير الشقي ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم أتباعهم، فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان. والأشرار والفجار والظلمة عندهم من الألم الشيء العظيم الذي لا يشعر به، وإن كانوا ما كانوا في الدنيا فهم يشعرون بالحسرة في قلوبهم، يشعرون بالخوف، يخاف خوفا شديدا من الموت، لأنه يعلم مصيره بعد الموت. والمؤمن لا يخاف من الموت لأنه يؤمن بالله ويثق بالله بأن مصيره في الآخرة أحسن من حاله في الدنيا. فما احتضر بعض الصالحين وبكى حوله أهله وذووه قال لا تبكون علي، إلى أين أذهب؟ إلى مولاي وهو أرأف بي منكم رحمة الله عليهم، ينظرون بنور البصيرة. لا تبكون علي، إلى أين أذهب؟ هو يشعر أنه منتقل ميت، إلى أين أذهب؟ ألست أذهب إلى مولاي والله أرأف بي منكم، يعني ما أمامي إلا السعادة والخير، فلا تبكون علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يعزي فاطمة رضي الله عنها وفي حالة السياق لما قالت وكرب أباه، تشعر ترى العرب قرية سين من جبينه عليه الصلاة والسلام من سكرات الموت وهو أفضل الخلق، قال لها يا بنية لا كرب على أبيك بعد اليوم، خلاص الكرب الآن هنا، بعدين السعادة والفوز ورضى الله جل وعلا، لا كرب على أبيك بعد اليوم، ما في كرب اليوم، هو منتهى الكرب عليه الصلاة والسلام، ثقته بربه تبارك وتعالى وأن ما عند الله جل وعلا له خير من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فالشاهد هنا من كلام المؤلف رحمة الله عليه أن كل إنسان في هذه الدنيا بر أو فاجر مبتلى، الأخيار والأبرار يبتلون بالفساق والفجار بأنواع الأذى ويصبرون، والفجار والفساق مبتلون بالمؤمنين يعذبونهم فيزداد عذابهم. ثم إنه وإن أنعم عليه في الدنيا بالنعم الكثيرة ما يشعر بالأنس والراحة، وتجد الكثير منهم ما ينام الليل شقاوة، ما ينام لأنه يشعر بأن أمامه الوعيد والعذاب، لكن عمل بصيرة والعياذ بالله يجعله يستمر على ما هو فيه من الطغيان، ولا يدرك أن مآله سيء وأن أمامه العذاب. فلذا يقول المؤلف رحمه الله فمن آمن بالرسل وأطاعهم تلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة فحصل له ما يؤلمه، كل واحد يحصل له. وبعض الأخيار يتلذذ بالعذاب اللي يحصل في الدنيا، يتلذذ ما يوده، لكن إذا ابتلي به صبر وعرف أن هذا زيادة في درجاته ورفعة في حسناته واستجابة من الله جل وعلا له بعمل هذا، فيصبر ويتلذذ ويأبى أن يرضي الظلمة بكلمة واحدة حتى لو قتل، ما يرضى أن يرضيهم بكلمة، ويستسهل القتل في ذات الله لأنه يعرف أنها شهادة. نعم. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. مثلا شيخ الإسلام تيمية الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم أذبوا وأوذوا، لكن من زمانهم إلى يومنا هذا والأخيار يدعون لهم ويذكرونهم بالخير، ومعذبوهم الله أعلم مصيرهم ما يذكرون بخير. والإمام أحمد مثلا من يوم ذاك إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها والأخيار يترحمون عليه ويدعون له، والمؤمن يستفيد بدعوات إخوانه المسلمين، ولهذا شرعت لنا صلاة الجنازة على الميت لأنه يستفيد من صلاتنا عليه، ندعو له نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، فيستفيد من هذا الدعاء، فمما يخفف العذاب في القبر وفي الآخرة دعوات المسلمين للمسلم، المسلم يستفيد، المؤمن بالله يستفيد من دعوات إخوانه وهم يدعى لهم. وإبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، استجاب الله جل وعلا له، فهو محبوب عليه السلام من قبل اليهود ومن قبل النصارى ومن قبل المسلمين، وكل يدعي أنه على طريقته وعلى مذهبه، فأجاب الله جل وعلا على هذه الدعوة بقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولا مشرك، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. برأ الله جل وعلا الطوائف الثلاثة، لأن كفار قريش يقول نحن على دين إبراهيم ونحن ذرية إبراهيم أولاد إسماعيل بن إبراهيم، واليهود يقولون نحن تبع لإبراهيم، والنصارى يقول نحن تبع لإبراهيم من ذرية يعقوب، ذرية إسحاق أفاد جل وعلا وبرأ إبراهيم من الطوائف الثلاث، وهي طائفة اليهود وطائفة النصارى وطائفة المسلمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، الذين آمنوا به في وقته، وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أولى الناس بإبراهيم من اتبعه في وقته، ومحمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن به، لأن من آمن بمحمد يحب إبراهيم ويصلي ويسلم على إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام يرسل السلام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مع محمد عليه الصلاة والسلام، في قوله أقرئ أمتك مني السلام على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. السلام يرسل لكل موحد، أرسله إبراهيم مع من؟ مع محمد صلى الله عليه وسلم. أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الرسالة العظيمة بعثها إبراهيم لكل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والحامل لها هو أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فعلامة محبة الله جل وعلا لعبده إذا حببه لعباده عباده الصالحين. الدعوات التي تصدر منا وممن قبلنا وممن بعدنا ينتفيد منها علماؤنا الأخيار الذين عذبوا وصبروا رضي الله عنهم ورحمهم. وأشد الناس عذابا الأنبياء، ما يسلمون من العذاب والبلاء، أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وأشد الأنبياء بلاء وعذابا في الدنيا محمد صلى الله عليه وسلم لفضله ومنزلته. فمن هذا عباد الله فالويل له في الدار الآخرة، وهم سعداء في الدار الآخرة بهذا العذاب، هم سعداء بهذا العذاب لأنهم ينالون ثوابه في الدار الآخرة في الجنة والنعيم المقيم، نسأل الله الكريم فضله. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة. والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء، ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. والله جواب الإمام الشافعي رحمه الله، يسأله سائل فيقول: أيهما أفضل للرجل، يبتلى في هذه الدنيا أو يمكن، له شأن وله ولاية وله تمكين؟ فقال رحمه الله: إن العبد الصالح لا يمكن حتى يبتلى، البلاء مقدم، فإذا ابتلي وصبر وجاهد في ذات الله مكنه الله في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لا يمكن حتى يبتلى، فإذا ابتلي وصبر مكن في الأرض، وإذا ابتلي ولم يصبر والعياذ بالله خسر الدنيا والآخرة. وليس متساويين، إن الابتلاء والنعمة يتساويان بحق العبد، يعني يقول إنه ما يمكن أن ينعم عليه حتى يبتلى، بخلاف الفقر والغنى. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هما مطيتان موصلتان إلى الله، لا أبالي أيهما ركبت. لأن الخلاف بين العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. والجواب الصحيح والله أعلم أنه ما يفاضل بين هذا وهذا إلا بحسب حال العبد. كل ما تمكن من الصبر فهو فاضل، وكل ما تمكن من الشكر فهو فاضل، ولا يقال الشاكر أفضل من الصابر ولا الصابر أفضل من الشاكر. كلاهما كما قال عمر: الفقر والغنى مطيتان. الفقر يوصل إلى الله متى؟ مع الصبر. والغنى يوصل إلى الله متى؟ مع الشكر. فهاتان المطيتان سواء. يقول: ما أبالي أيهما ركبت، إن كنت فقيرا صبرت وإن كنت غنيا شكرت، فأنا في حالة خير في كلا الحالين، بخلاف التمكين والابتلاء ما يمكن حتى يبتلى أولا. وابتلي الأئمة رحمة الله عليهم، وابتلي الرسول صلى الله عليه وسلم، وابتلي أبو بكر، وابتلي عمر بحال الناس، وهكذا كل الأخيار حصل لهم ابتلاء وامتحان، كل بحسبه رحمة الله عليهم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال: لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل، فلما أفضل الخلق الرسل، وأولو العزم هم أفضل الرسل. والخلاف بين العلماء رحمهم الله من هم أولو العزم، المشهور والراجح والله أعلم أنهم المذكورون في آيتين من كتاب الله، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم وسلم. هؤلاء الخمسة: نوح أول الرسل، وإبراهيم أبو الأنبياء بعده، وموسى عليه السلام كليم الرحمن، وعيسى عليه الصلاة والسلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على الجميع وسلم. هؤلاء أولو العزم لأنهم أصحاب شرائع كبيرة وقاموا بها أتم قيام عليهم الصلاة والسلام، وصبروا في ذات الله. نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما بنص القرآن يدعوهم إلى التوحيد، وكل واحد يرد عليه الرد السيئ. يأتي الرجل بابنه يوقفه على نوح، يقول: انتبه، احذر، تقبل من هذا، فقد حذرني منه أبي، وأبي حذره أبوه. سلسلة كلهم، كل واحد يحذر ولده: لا تقبل من هذا. وصبر عليه الصلاة والسلام 1000 سنة إلا 50 عاما ما آمن به إلا من ركب في السفينة، والسفينة محدودة. ابنه من الكفار به، ابن نوح عليه السلام: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما يهمك، خلد، لا حول ولا قوة إلا بالله. شقاوة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. والأمواج تضارب، والسيول، والنبع من الأرض، ونوح ومن معه في السفينة مستقرين. وبإمكان الولد أن يؤمن بالله ورسوله نوح عليه السلام ويركب يسلم، لكن الشقاوة والعياذ بالله قال: لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما يخالف، رح يريد أن يسبح حتى يصعد على جبل من الجبال يظن أنه يؤويه، فطخها الموج وهم يشوفون وهلك والعياذ بالله. بينهما الموج فكان من المغرقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو هؤلاء، وعمره قبل الرسالة قيل 300 سنة، وقيل أكثر وقيل أقل، وعمره بعدها إغراق هؤلاء، إغراق أهل الأرض كلهم إلا من آمن به، في حدود 300 سنة أو أقل أو أكثر، يعني عمره في حدود 1500 سنة أو 1600 سنة، الله أعلم. لبث في قومه يدعوهم إلى الله 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن به إلا أهل السفينة. والله تعالى ابتلاء العزم. والله تعالى ابتلاء العزم من الرسل، فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الألم في العقول، فأعقلهم من باع ألم مستمرا عظيما بألم منقطع يسير. أعقلهم من باع ألم مستمر يعني في الدار الآخرة بألم في الدنيا، حبس أو تعذيب أو ضرب أو سلب مال أو نحو ذلك، يعني صبر على العذاب اليسير مقابل السعادة الأبدية. وغير العاقل يفضل النعيم العاجل وإن كان سنوات قليلة أو أيام قليلة، ويصبر رغم أنفه على العذاب الأليم المستمر والعياذ بالله. نعم. فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. فإن قيل: كيف يختار العاقل هذا؟ قيل: كيف يختار؟ ما هل يختار الواحد عذاب يعني يود السعادة في الدنيا شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين ويصبر على العذاب أمد الآباد؟ كيف يرضى العاقل بهذا؟ نعم، هذا سؤال المؤلف رحمه الله. فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قال الحامل له على هذا النقد والنسيئة. الحامل عليه النقد والنسيئة، يعني السعادة المؤقتة هذه نقد يعطيها حاضر، والنسيئة النعيم المقيم في الدار الآخرة. فمن كان قاصر العقل فضل النقد على النسيئة، كشيء حاضر نأخذه والمآل علمه عند الله. والعاقل حقا يقول لا، ما أريد شيء حاضر قليل، وإنما أصبر على القليل من العذاب حتى أخذ النعيم المستمر. الحامل على هذا النقد نقد الثمن، يعني إعطاؤه حاضر. نعم. والنفس موكولة بحب العاجل. قيل الحامل فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة. والنفس موكولة بحب العاجل. النفس موكلة بحب العاجل، يعني ما لو قلت الواحد مثلا تريد 10 ريالات الآن ولا 100 ريال بعد يومين، قال لا أعطنا 10 الحين، ولو صبر لكان خيرا له، يأخذ 100. والنفس مولعة بحب العاجل. كلا بل تحبون العاجلة وتورون العاجلة. ذلك في كتاب الله جل وعلا. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات، فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم. من عنده دين، عنده دين يعني تقى لله جل وعلا. كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة، ولا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلطون عليه بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء. لو أنكر عليهم وخالفهم وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. كتب معاوية رضي الله عنه وأرضاه إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال: أوصيني وأوجزي، أوصيني وأوجزي، وهي أحد تلامذة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، وهي تتلمذت عليه، فأبلغت في النصيحة والوصية وقللت في الكلام رضي الله عنها، قائلة: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. المهم أن يجعل بين عينيه ونصب عينيه طاعة الله، رضي الناس أو سخطوا ما يبالي بهم، كفاه الله مؤونة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله، يرضي هذا ويرضي هذا ولو سخط الله عليه، لم يغنوا عنه من الله شيئا، ما نفعوه. فالله جل وعلا إذا أرضاه عبده أرضى عليه الناس، حتى وإن حرمهم وإن منعهم وإن حرمهم ما يريدون يرضون عنه رغم أنوفهم، لأن الرضا بيد الله. يروى أن رجلا دخل على الخليفة بعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه، وعمر بن عبد العزيز رحمه الله يلحق سيرته بسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، اتق الله جل وعلا في كل أموره. دعا دخل داخل على الخليفة بعده فقال أيها الأمير إن أخاك سليمان منحني أرضا وإن عمر بن عبد العزيز أخذها وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني. الخليفة انتبه لهذا قال أعد كلامك عرف. قال أيها الأمير إن أخاك سليمان منحني أرضا وإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أخذها مني. فقال والله لا أعيدها إليك. قال ولما؟ قال لأن الذي أخذها منك ترحمت عليه ودعوت له بالرحمة والذي منحك ما دعوت له. فالألسن تلهج بمحبة ودعوات من أحبه الله جل وعلا ورضي عنه. فهو ترحم على عمر رضي الله عنه وهو الذي سلب منه الأرض لأنه أعطي إليها بغير حق. ولم يترضى ولم يترحم على سليمان الذي أعطاه الأرض. عمر بن عبد العزيز والله أعلم التمس رضا الله جل وعلا ولو سخط عليه هذا وأمثاله فأرضى الله عنه الناس. فوصية عائشة رضي الله عنها تصلح لكل مسلم ما هي خاصة بمعاوية رضي الله عنه لكل مسلم. أخي اجعل تقوى الله جل وعلا نصب عينيك ولا تبالي والله جل وعلا يرضي عنك الناس حتى وإن سخطوا فسخط مؤقت يزول وتظهر الحقيقة قريبا. من التمس رضا الله بسخط الله من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه مؤونة الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه ولم يغن عنه الناس شيئا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.